وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قضية الجلوس على المقابر، الجلوس له معنيان أو يحتمل معنيين: الجلوس العام بمعنى القعود، والجلوس الخاص بمعنى قضاء الحاجة. فما المراد بالنهي عن الجلوس على المقابر والجلوس على المقابر؟ مالك رحمه الله أيضا في هذه القضية هناك آثار عديدة، من أراد أن يقف عليها فقد جمعها صاحب المنتقى، وتكلم عليها الشوكان في نيل الأوتار وجمع طروقها وناقشها. ولكن أيضا صنيع مالك يترك تلك الروايات مع صحتها، وكثير منها مخرج في الصحيحين وعلى شرط مالك، لكن نعلم بأن مالك نقح كتابه مرارا حتى بقي على ما هو عليه الآن. جاء ايضا الى النهاية، قال ان علي رضي الله تعالى عنه كان يتوسد القبر. التوسد تفعل من الوسادة. ما هي الوسادة؟ المخدة. والمخدة فين توضع؟ تحت الرأس. كأن علي رضي الله تعالى عنه كان يتخذ تسنيم القبر او ارتفاعه او ترابه الزائد عن وجه الارض نيابة عن الوسادة ويضطجع. محل نوم هناك. لقد جاء عند الحنابلة كراهية الصلاة عند القبر والجلوس عنده والوطي عليه او الجلوس عليه والدعاء عند كل هذه او تمسح به. فليست المقابر موضع نوم وتوسل، ولكن اذا كان ذهب اشخاص لدفن ميت وطال امر الحفر او الارض صعيبة او ذهب يتقدمهم واراد ان يتوسل او اراد ان يضطجع، ما هو اخذ معه مخدة هناك ولا واخذ طوبة يضعها على تحت رأسه، تراب القبر الين له. فمالك رحمه الله يأتي بأثر علي. أيهما أشد على الميت لو كان للميت شد، التوسد أو الجلوس؟ أية أصعب عليه؟ الجلوس. من هنا نرى ما يرد على من يقول إن مالك جاء بأثر علي ليدل بأن التوسد أشد من القعود، وإذا جاز التوسد فالقعود أولى. ولكن لا، جاءت النصوص عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة مرفوعا وموقوفا، والمرفوع صحيح، عنه صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس احدكم على جمرة فتفضي الى ما تحت ثيابه خير له من ان يقعد على قبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند القبر او في قضية سابقة جلس ومستقبلا القبلة، فرأى رجلا يتخطى فقال: يا صاحب السبتية القها. وفي بعضها آذيت. وجاء في بعض الروايات الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا الى القبر فقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذه. الاضطجاع ولا الجلوس؟ ها؟ ايهما اهون؟ الاضطجاع. والتوسد اهون من الجلوس، تقعد عليه. اذا النصوص متضافرة ومتعددة في النهي عن القعود على القبر، ولكن بقي اي القعودين، القعود العام ولا القعود الخاص؟ نجد مالك ذهب الى القعود الخاص كما جاء في بعض الروايات لا تقعد، او نهى عن القعود ببول او غائط، او لبول او لغائط. لكن في حد حيجعل القبر ما يحصل القبر يجلس عليه لهذا؟ كأن المحمل هذا بعيد. ولكن مالك يقول يرى أنه أو أرى أو أرى بأن ذلك أو النظر بأن أظن بأن ذلك للمذاهب. المذاهب اسم لمذهب وهو الذهاب الذي كانوا يذهبون لقضاء الحوائج خارج البيوت، كما جاء في قصة مصطح في قوله في شراكه في حديث الإفك إلى آخره. وهنا يرى مالك بأن المنهي عن القعود فيه إنما هو الجلوس لهذا الغرض بالذات، أما عموم القعود فلم يرى في ذلك مانعا. وإذا رجعنا إلى آراء الأئمة رحمهم الله، فإن الشافعية شدد في هذا ورأى أن القعود على القبر محرم، وغيره من الأئمة نحو مالك بأن المحرم هو القعود الخاص لغرض خاص. وإذا جئنا إلى المسألة تدور بين عموم القعود وبين خصوصه، أيهما أحوط؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علل لا تؤذيه بمجرد الاضطجاع، يبقى القعود أكثر أشد ولا لا؟ إذن الأحوط في ذلك ما ذهب إليه الجمهور لا ما ذهب إليه مالك رحمه الله. نعم. وقال علي بن ابي طالب في المدينه انما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. ولذا يقول مالك رحمه الله وانما نهي عن القعود على القبور فيما نرى، انما هو راي عند مالك لانه راى توسد علي وراى اضطجاع غيره، لكن الرسول قال في الاضطجاع اذيت، وكون علي يتوسد القبر التوسد ليس مثل القعود. فكوننا مالك رحمه الله رأى توسد علي رضي الله تعالى عنه صارفا النهي عن القعود لا للجلوس ولكن للقعود الخاص لغرض خاص، وهذا رأيه رحمه الله وجزاه الله خيرا. ولكن خالفه في هذا الرأي غيره، والأحوط في رأي غيره، وبالله تعالى التوفيق.